إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد ذكرنا في الخطبة الأخيرة عن شيئا من حقوق الصحبة شرحا على نظم عشرة الإخوان والذي ينسب إلى رجل رافضي يسمى علي بن أحمد، ثم أخذه العلامة السلفي علي بن أحمد ابن مشرف الإحسائي وضمنه ديوانه السلفي وغير في بعض ألفاظه وزاد ألفاظ أخرى حتى انتشر هذا النظم، وقد احتوى على معان ثانية طيبة في بيان حقوق الصحبة والأخوة، وقد شرحنا شيئا منها ونكمل ما تيسر في هذه الأبيات. حيث قال الناظم في بيان حق الصاحب على صاحبه، إن قال قولا صدقك، أو قلت قولا صدقك، من أعظم من التزم هذا من الأصحاب لصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر صاحبا وفيا صادقا مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة لأبي بكر في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه البخاري حيث قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وقد حطر ثوبه عن ركبتيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فقال أبو بكر: إنه كان حدث شيء بيني وبين ابن الخطاب، فندمت فأسرعت إليه فأبى عليه، فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت عليك. فقال له صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر كأنه ندم فأتى منزل أبي بكر فقال: أثم هو؟ قالوا: لا. فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر، ثم جثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، إني كنت أظلم، أنا كنت أظلم مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فوساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، لما قال أبو بكر صدقت. ومن ثم سمي أبو بكر بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فكان أبو بكر خير مثال للصاحب الذي ينطبق عليه هذا الشطر من البيت: إذا قلت قولا صدقك، وإذا قال قولا صدقك، وإن قال قولا صدقك، وإن قلت قولا صدقك. ثم قال الناظم: وإن شكوت يوما عسرا أفدت منه يسرا. يلقاك بالأمان في حادث الأزمان. أخرج البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة أنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أي أبو بكر هو الذي استأذن في الخروج حين اشتد عليه الأذى، أي أن أبا بكر استأذن في الخروج من مكة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أقم. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك في الهجرة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو ذلك. قالت: فانتظره أبو بكر. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه، فقال: أخرج. فقال: نعم. أخرج من عندك؟ فقال له أبو بكر: إنما هما ابنتاي، يشير إلى عائشة وأسماء. فقال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فقال: يا رسول الله، عندي ناقتان. قد كنت أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى أتيا الغارة وهو بثور فتواريا فيه. في رواية قال: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. فقال: أخذتها بالثمن. قم فصلي ركعتين سنة صلي ركعتين حتى إن كان خطيب على المنبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. وما الشاهد من الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان خير عون للنبي صلى الله عليه وسلم في عصره، وكما في الحديث السابق أنه قال صلى الله عليه وسلم: ووتاني بنفسه وماله. لما اشتد العسر على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أول الدعوة لما لم يؤمن به إلا القليل، أبو بكر ثم آمن به خمسة أعبد وامرأتان، فما كان معه من يواسيه إلا أبو بكر رضي الله عنه. فواتاني بنفسه وماله. ولما أذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان خير صاحب له، بل يعني كما في الحديث السابق هذا أنه أعطاه ناقته وهي الجدعاء، وكانت هي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكى عسرا أفاد منه يسرا، هكذا الصاحب لصاحبه. وقد صنف يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي رحمه الله كتابا سماه بمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان، ذكر فيه آثارا وحكايات يضرب بها المثل في الجود وقضاء حوائج الإخوان إذا اشتكوا عسرا، وهو من أعظم ما صنف هذا الباب على حد علمي، وإن كان ليس مشهورا وقد طبع مؤخرا. فحكايات الجود والإحسان عند السلف وعند من صار على طريقهم من التابعين بإحسان كثيرة، لأنهم التزموا منهجا وعقيدة وأخلاقا، فكانوا خير قدوة لغيرهم. لم يكن الأمر كحال الكثير في هذه الأيام يسمع الآيات والأحاديث تتلى عليه ثم يكون حاله ما بين حالين: إما أن يعرض ويولي ويستكبر، وإما أن يغفل أو يزهد التزام هذه النصوص العظيمة إلا من رحم الله. ثم قال الناظم: يهدي لك النصيحة بنية صحيحة. قال النووي نقلا عن الخطابي أنه قال: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح. وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل توبه. إذا خاطه فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل التوب. وقيل: إنما مأخوذة من نصح العسل إذا صفيته، نعم إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. هكذا الناصح لأخيه وصاحبه تكون نصيحته خالصة، لا غش فيها ولا كبر. هذه حقيقة النصيحة، هي حقيقة النصيحة من ناحية لغوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث تميم، تميم الداري الذي أخرجه مسلم، الدين النصيحة. نقول لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم، وجوب النصح للمسلم وإن لم يسأله ذلك كما هو ظاهر الأخبار، هذا حكم شرعي. والنصيحة تكون لكل واحد على قدره وعلى حسب استطاعته من ناحية العلم ومن ناحية القدرة، ولكن النصيحة في الجملة كما نقل ابن مفلح عن أحمد واجبة لمن استطاع من المسلمين. والنصيحة تكون بالكتاب والسنة ليس بالأهواء والآراء. ثم قال الناظم خلته مدانية في السر والعلانية. الخلة وكذا الخليل كما نقل ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين عن ابن الأنباري أنه قال الخليل فعيل من الخلة والخلة وهي المودة. قال وقال بعض أهل اللغة والخليل المحب، والمحب الذي ليس في محبته نقص ولا خلل. فإبراهيم عليه السلام كان يحب الله ويحبه الله محبة لا نقص فيها ولا خلل، ولهذا سمي إبراهيم بخليل الله. والمقصود من الحديث نعم أن الكلة تلزم فضل مراعاة للخليل وقياما بحقه. مصلى ركعتين، مصلى ركعتين، نعم تقدم الصلاة. نعم واشتغال القلب بأمره. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم وليس عندي فضل مع خلة الحق للخلق، أي في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليفة، لكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا. اشتغال قلبي بمحبته سبحانه فلا يحتمل ميلا إلى غيره. وقال ابن رجب في الفتح، فتح الباري والخلة هي المحبة المبالغة المخللة لمسالك الروح من القلب والجسد، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبهذا سمي الخليل خليلا. وهذا لا يصح لغير الله، لما يصلح للمخلوق المحبة وهي درجة دون الخلة والخلة. فلهذا اقتصر صلى الله عليه وسلم في حق الصديق على الأخوة والمودة، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: بل أخوة الإسلام، أو لك أخوة الإسلام ومودته. وقد بوّر ابن حبان في روضة العقلاء بقوله: ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخين، كما قال الناظم: خلته مدانية في السر والعلانية. ليس هناك تلون ولا اختلاف في أخوة الأخي الصادق الصفة لأخيه في سرية وفي علانيته، بل خلته باقية مدانية كما هي، لا تتغير ولا تتبدل في السر ولا في العلن. فكراهية التلون في الوداد بين المتآخين. فقال ابن حبان: والعاقل لا يقصر في تعاهد الوداد، ولا يكون ذا لونين وذا قلبين، بل يوافق سره على نيته وقوله فعله. ولا خير في متاخيين ينمو بينهما الخلل، نمو يزيد في حاليهما الدغن. فلا خير في أخوة بهذا المعنى. قم صلي ركعتين، قم صلي ركعتين، قم صلي ركعتين. ثم قال: العاقل يتفقد، نعم في موضع آخر قال: العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان مع أصحابها، ويراعي محوها إن بدت منه، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، لأن من استصغر الصغيرة يوشك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبيرا بل يبلغ مجهوده في محوها. لأنه لا خير في الصدق إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع. وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء، وطلب الأجر بالرياء. ولا شيء أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له، وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها. ثم قال الناظم: صحبته لا لغرض، فذاك للقلب مرض. ونبينها فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الناظم في حق الصاحب على صاحبه: صحبته لا لغرض، فذاك للقلب مرض. أي أن الصاحب لا يصحب صاحبه لأغراض ثانية أو لأهواء، وإنما يصحبه لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالصاحب يحب صاحبه لله، تكون محبته له لله عز وجل لا لغرض، وهي أوثق غرى الصحبة، وأوثق غرى الإيمان. أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، أن يحب صاحبه لا يحبه إلا لله. ومما يترتب عليه حلاوة الإيمان في القلب، فلما يكون النبي وجد حلاوة الإيمان منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وإن الذي تكون صحبته لغرض، خاصة إذا كان غرضا خسيسا دنيئا، هذا هو أحمق، هذا هو الأحمق، وهذا من الحمق. ولهذا جاء التحذير من صحبة الحمقى، فهم أضر على الصاحب من العدو الظاهر. وكما قال ابن حبان في روضة العقلاء: ما أشبه عشرة الحمقى إلا بما أنشدني محمد ابن إسحاق الواسطي، نعم، لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا. نعم، لو قطعت الجبال طولا إليه، ثم من بعد طولها صرت عرضا، ثم من بعد طولها صرت عرضا لرأى ما صنعت غير كبير، واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا، لأنه طامع ليس بصاحب، وطامع بغرض ليس بصاحب، فمهما فعلت له لا يقدر هذا، بل كما قال: واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا. لا يكفيه ما تفعله، لأنه أحمق. وروى ابن حبان عن سعيد بن أبي أيوب أنه قال: لا تصاحب صاحب السوء، فإنه قطعة من النار لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وهذه من سمات المنافقين. فلذلك احذر هذا الصاحب، فإنه ساحب إلى الشر، ويدخل في هذا أهل البدع والأهواء، بل هم من رؤوس الحمقى، الذي يجب على العبد الصادق المبتغي وجه الله أن يذرهم وأن لا يجالسهم. ثم قال الناظم: نعم، لا يتغير إن ولي عن الوداد الأولي. يعني لا يتغير بالأحوال الصاحب، إن غضب وإن لم يغضب فوفاؤه محفوظ لصاحبه، والود بينهما موصول حتى في حالة الغضب، هذا إن كان وفيا صادقا. ولهذا أخرج ابن حبان في روضة العقلاء بسنديه عن سفيان أنه قال: اصحب من شئت ثم أغضبه ثم دس فابعث إليه من يسأل عنك. اصحب من شئت ثم أغضبه ثم دست إليه من يسأل عنك. وقال من لم ينصفك عند غضبه لم تودك، نعم لم تودك أيامه. ماذا حال الصاحب الصادق؟ أنه لا يخسر، نعم لا يخسر عهده ولا وفاءه مع صاحبه في حال الغضب. ولذلك قال الناظم بعد ذلك يرعى عود الصحبة لا سيما في النكبة. لا يسلم الصديق إن نال يوما ضيقا. وهذا مصداقه ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأيضا في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو الصاحب الثقة. ثم قال بعد ذلك الناظم يعين إن أمر، نعم نعم يعين إن أمر عنا ولا يفوه بالخنا. نعم يعين إن أمر عنا ولا يفوه بالخنا. وهي لنا معها موقف إن يسر الله في الخطبة التالية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حيا الصلاة حيا الفلاح، والقام الصلاة والقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.